قل ما معنى قوله السلام ولا تمس طيبنا لمدة من قسط أو أظفار عند طهرها، يعني تأخذ شيء يسير تضعها تمسح بفرجها بعد الحيضة. يقول لبس الساعة إذا ما كانت للتجمل ما في بأس، وفي بعض الساعات من أنواعها للزينة والتجمل. يقول ما تلبسها، تلبس ساعة لا تجمل فيها. يقول ما حكم صبغ شعر المرأة المعتدة وغيرها، حكم صبغ شعر المرأة المحد وغيرها. صبغ الشعر إذا لم يكن بلون أسود وفيه شيب ما فيه بأس، بشرط ما يكون في تقليد لامرأة معينة في هذه الصبغة غير مسلمة أو فاسقة. يعني مثل امرأة شعرها أسود شابة تريد أن تصبغ تضعه بني ما في بأس، حكم حكم الحنة مثل الحنة تماما، فما دام أنه يتغير ويزول يجوز. لكن لو امرأة في شعرها شيب وتصبغ بأسود خالص نقول ما يجوز، لأن سلمناها عن صبغ الشعر بالسوادر الخالص. يقول هل عدسات ملونة محرمة على المحد فقط أم على غيره أيضا؟ الجميع، لأنهم تغيير خلق الله. يقول هل نقول أن لبس السواد جائز وغير جائز ولينكر على من لبسته؟ لا ننكر عليها، لكن لو كانت امرأة دائم تلبس الأسود في الإحداد وغيره نقول ما في بأس، لكن تلبس غير الإحداد قبل وفاة زوجها لون غير الأسود لما مات زوجها تلبس الأسود نقول ما يجوز. يقول لو في مثال على قوله ونحوه، مثل قطرة العين، مثل لو لبس نظارة حتى ترى فيها لمرض في أذنها لمرض في عينيها قل ما في بأس. يقول إذا قيل المرأة لا تتطيب في مدة الإحداث فليجوز لها السلام على عورة طيبة إذا كان الطيب يلصق بالجسد واللبس، ما في بأس، ما تطيبت. نعم. يقول صبغ شعر المرأة بالسواد هل يجوز إذا كان فيه الشيب؟ والحديث لو خاص بالرجال عام. قال مسلم قال وجنبوه السواد. أما إذا كان المرأة ما فيها شيب مثلا شعرها بني تريد أن تصبغ بأسود وما فيه شيب نقول ما فيه بأس، أسود خالص. نقول هناك من الناس يصبغ بالسواد يقول هذا حنة، فليجوز تغيير الشيب بالسواد الخالص سواء بحنة أسود أو بصبغ كيماوي أسود، كله ما يجوز تغيير بلون أسود بأي شيء بالحنة وبغيره. لكن لو وضع بني كاتم اللي يسمى الكتم ما في بس. يعني إن شاء الله غدا درس والخميس درس ثم توقف، نرجع إن شاء الله في تاريخ 26/7 بعد الاختبارات إن شاء الله. يقول ما هي حالة ميراث الجد إما الفرض أو التعصيب؟ قل أنا الإرث من الجدات، الإرث من الجدات أم أمك، ما هي أمك؟ أمها، وهذا أبوك أمه، والجدة الثالثة أبو أبيك أمها أمه، يعني أم الجد من جهة الأب، لكن أبو أمك مثل هذه أمك وهذا أبوها، الأب هذا إذا كان عنده أم حية ما ترث بعيدة، يعني أم أب أم بعيدة، يعني أم أب الأم، يعني اللي إذا قالت أمك هذه زوجة جدي ما ترث، واضح؟ يعني بعيدة. نعم. وأبوك لو قال هذه زوجة جدي ترث، هذه إيش هي سليمان؟ أي أم أبي الأب، عرفت؟ لكن الغالب يعني الذي يعيش أم الأم أم الأب، يعني قل أن تكون حية أم أبي الأب أو أم أب أم. طيب يا أمين، لو شخص خطب امرأة، لو شخص تزوج امرأة ثم تبين له أنها متزوجة من رجل آخر، فسألتك المرأة أنا تبت إلى الله وزوجت نفسي من رجل آخر فكيف اعتد؟ ها أو شيء فرق بينه وبين الثاني. ها ننظر هل الثاني وطئها أم لا. أيوة. طيب إذا كما وطأها البراء، إذا كما وطأها الثاني، يعني لو أنت خطبت حرمة وتزوجت وقالت والله أنا متزوجة، طيب لو قالت وش عدتي وأنت ما وطأتها تكم عدة الأول، طيب والثاني تعتد له ما تعتد؟ ها ايش تقول سليمان؟ إيه ما تعتد لأن كان حباط وما حصل فيه وطء. طيب ويصار فيه وطء، يصار فيه وطء طبعا فرق بينهم. أيوة. وتكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. تمام. طيب لو شخص تزوج ثم طلق زوجته طلقة الأولى أو الثانية، تمام، ثم قال راجعت زوجتي، ها، وهي مسافرة بعيدة في أوروبا، ثم قال بعد شهر طلقتها، العدة كيف تعتد؟ الحين هي في المرة الأولى في العدة، هي مضى العدة شهرين، ثم بعد شهرين راجعها ثم من الغد طلقها، كيف تعتد؟ تعتبرها أيوه طلقة ثالثة. طيب ها يعني طب العدة الأولى ها شو تقول؟ تبني على العدة الأولى، إيش معنى بنت؟ تستمر على العدة الأولى. طيب والثاني، طيب الطلاق الثاني ها ما حصل وطء، إيش تقول إبراهيم؟ ها طيب وش يقول هنا في الزاد؟ ها مفهوم آخر مسألة مفهومها هناك، إذا نكحها ثم طلقها قبل بنت وهنا طلق وهي رجعية، يقول العدة الأولى كذا. طيب لو حصل وطء خلاص الأولى تنتهي العدة تبدأ عدة جديدة. نعم يا هشام، ما حكم الإشهاد على اللقطة؟ واجب. شو تقول نايف في تفصيل؟ ها يعني إذا كان يخشى من عدم يعني يخشى على نفسه من كتمانها أو وفاة، أيوة إيش حكمه؟ يشهد. وش الدليل؟ ها فليشهد بعدل ثم لا يكتم الغيب. تمام. وإذا كان كتب في ورقة مثلا وجدت قطعة ذهب كذا كذا يحتاج يشهد؟ طيب ما هو الدليل عدم الإشهاد؟ نعم مصعب حمزة حديث زيد ها ما في، قال اعرفها صوكها بس ثم اعرفها سنة. طيب لماذا يعني ثم لا يكتم ولا يغيب؟ لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة؟ يعني ما الفائدة منها في اللقطة هنا؟ كيف التأكيد؟ إيه فليشهد وإذا كان يخشى الكتمان أو تغيب، إيش معنى لا يكتم؟ يعني مو إذا وجد لقطة يسكت لازم يعلم. طيب ولا يغيب شمراني؟ ها لا يغيب شيئا من أوصافها أو يجحد شيء منها. طيب لماذا ساق المصنف حديث عياض في باب اللقطة؟ حكم الشهادة على اللقطة. تمام. طيب لو شخص وجد مئة ريال في ساحة المسجد النبوي هنا يلتقطها؟ ها يلتقطها؟ طيب التقطها. طيب وإن سلمناها عن لقطة الحاج إيش تقول؟ خاص مما هو قريب من مكة كذا. طيب يا حميد عبد الله لقطة المدينة تلتقط؟ طيب وش اللي ما يلتقط؟ نعم عبد الله مكة واجتماع صحيح أو مكان اجتماع الحجاج. طيب لو سقط من شيء غير مسلم ناخذه ونعرفه ولا ناخذه نقول الله هذا كافر ناخذه؟ ها أيوة يعني المعاهد والذمي والمستأمن مال حرام مثله مثل مال المسلم، لكن إذا استغنى عنه مثل جلس وتركه يبغى يسافر ما يبغى يشيل عفش كثير معه كيف تركه ومشى يعني.